قصص الأنبياء. قصص الأنبياء عليهم السلام. صلاة الله يعقبها سلام على خير الخلائق أجمعين، أولو عزم مقامهم رفيع ونور. قصة أيوب عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في أرض حوران من بلاد الشام كان هناك رجل من خيرة الرجال، أوحى الله إليه فصار نبيا، وأسبغ عليه من النعمة فصار غنيا. إنه أيوب من ذرية إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. كان أيوب عليه السلام من أجمل الناس هيئة وأقواهم بنية، آتاه الله من جميع أصناف المال، فكانت له أراض ومزارع وأنعام وعبيد، هذا عدا الأموال الكثيرة من الذهب والفضة، وآتاه الله بالإضافة إلى ذلك الأولاد، فكثر أبناؤه واجتمعوا حوله سندا وعزا، وكان عليه السلام مستجاب الدعوة، فإذا أراد حاجة من الله سجد وطلبها منه فيعطيه الله تعالى حاجته، وفوق هذا كله آتاه الله العلم والحكمة، وامتن عليه بالنبوة، فكان من المصطفين الأخيار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد به بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. لذا فقد ابتلى الله تعالى الأنبياء بأنواع البلاء ليمتحن صبرهم ويرفع في درجاتهم، فصبروا وثبتوا. ومن هؤلاء أيوب عليه السلام، فقد ابتلاه الله تعالى بفقد أهله كلهم، حيث رأى أبناءه 14 يموتون أمام عينيه واحدا تلو الآخر، حتى أصبح وحيدا فريدا، وفقد كل ماله، فتحول من حياة اليسر إلى حياة العسر والفقر. وابتلاه الله في جسده بأنواع الأمراض، حتى قيل إنه لم يبق من جسده سليما إلا لسانه وقلبه، وطال به البلاء كثيرا حتى مل منه الناس فتركوا زيارته، ولم يبق معه إلا زوجته المؤمنة الصابرة المحتسبة، ظلت معه طيلة 18 عاما، هي مدة البلاء التي عاشها أيوب عليه السلام، فكانت تقوم على خدمته ورعايته وقضاء حوائجه، وتعمل عند الآخرين لتطعم نفسها وتأتي بالطعام لزوجها المريض. كان أيوب عليه السلام خلال هذه الفترة لا يتوقف لسانه عن ذكر الله وحمده وشكره، صابرا محتسبا. فقيل له: ألا تدعو الله أن يشفيك؟ فقال: أستحي أن أسأل الله ذلك حتى تكون سنوات مرضي مثل سنوات عافيتي. وكان لأيوب عليه السلام أخوين من أخص إخوانه، يأتيانه في الصباح والمساء يسألان عنه ويمضيان. فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم: والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ كذا عام وهو مريض لم يرحمه ربه فيكشف عنه. فلما دخل على أيوب عليه السلام لم يصبر الرجل حتى ذكر له ما قال صاحبه، فقال أيوب: لا أدري ما أقول، غير أن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيحلفان بالله فأعظم ذلك منهما، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. تعبت امرأة أيوب عليه السلام، فقد كبرت سنها ورق عظمها وقل كسب يدها، وما عادت تجد من تعمل عنده لينفق عليها. وفي ذات يوم لم تجد طعاما ترجع به إلى زوجها، فلم تجد بدا من أن تبيع ضفيرتيها مقابل المال لتشتري به طعاما لها ولزوجها. فلما أبطأت عليه سألها أيوب عليه السلام عن سبب تأخرها فلم تخبره. وعندما رأى معها طعاما حسنا ليس على عادة ما تأتي به شك في أمرها، وحلف ألا يأكل من هذا الطعام حتى تخبره من أين أتت به. عند ذلك كشفت عن رأسها وأخبرته أنها باعت ضفيرتيها من أجل الحصول على الطعام. فلما رأى ذلك غضب عليها وأقسم إن شفاه الله ليضربنها 100 سوط. فولت المسكينة كسيرة حزينة. ولما هدأت نفس نبي الله أيوب عليه السلام أحس بمرارة الحال التي وصلت إليها زوجته، وكل ذلك من أجله، فرفع رأسه إلى السماء وقال داعيا ربه: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لسان حاله: الضر في نفسي يا رب أصبر عليه، ولكن قد وصل الضر إلى أهلي. وقال أيضا: ربي إني أصابني الشيطان بنصب وعذاب، أي أصابني بالتعب والألم الشديد. وهذا من كمال أدبه مع ربه، فهو لم ينسب المرض إلى الله تعالى، مع أن الله هو الذي يقدر المرض والشفاء، ولكنه نسب الشر والمرض إلى الشيطان تأدبا مع الله، فاستجاب الله دعاءه. بعث أيوب عليه السلام زوجته في حاجة له فأبطأت عليه، فأوحى الله إليه وهو في مكانه أن يركض برجلك، أي اضرب بكعب رجلك في الأرض. ففعل، فنبعت عين ماء باردة، فأمره الله تعالى أن يشرب منها ويغتسل، ففعل، فذهب عنه المرض وشفاه الله. فلما جاءت زوجته رأته وقد أذهب الله ما به من البلاء وهو على أحسن هيئة ومنظر، فلم تعرفه، فقالت له: بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله المبتلى؟ فوالله ما رأيت رجلا أشبه به منك عندما كان صحيحا. قال: فإني أنا هو، أنا أيوب نبي الله المبتلى. فلا تسل عن فرحها وسرورها بشفاء زوجها بعد هذا العمر الطويل والصبر الجميل. كان لأيوب عليه السلام وعاءان، أحدهما للقمح والآخر للشعير، فبعث الله سحابتين، فلما كانت إحداهما مقابل وعاء القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض، وأفرغت الأخرى على وعاء الشعير الفضة حتى فاضت. عادت الحياة إلى بيت أيوب عليه السلام من جديد، فرد الله على زوجته شبابها، وعلى أيوب صحته وعافيته، وأحيى الله له أولاده جميعا بعد مماتهم، وردهم إليه بأعيانهم وزاده مثلهم، وآتاه الله من الأموال والخيرات ما هو حقيق به جزاء صبره. قال الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. بقيت مسألة تؤرق خاطر نبي الله أيوب عليه السلام، وهي مسألة القسم الذي أطلقه بأن يضرب زوجته الوفية الصابرة 100 سوط، كيف يفي بقسمه؟ وكيف له أن يؤذيها بعد كل ما بذلته من أجله؟ وهل يجوز له ألا يفي بقسمه؟ لكن كما قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، جاء الحل من الله العزيز الحكيم تخفيفا على أيوب وزوجته دون أن يحنث في قسمه، فأوحى الله إليه أن يأخذ خليطا من الأعواد يشمل الصغير والكبير والأخضر واليابس بقدر 100 عود متنوعة في الحجم والوزن، ثم يضرب بها زوجته ضربة واحدة لا تؤثر فيها ولكنها تبر بيمينه. ففعل أيوب عليه السلام ما أمره الله به وخرج من هذا القسم. قال الله تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. اغتسل أيوب عليه السلام ذات يوم عريانا، فأرسل الله عليه مجموعة من جراد من ذهب، فقام يجمع ذلك الجراد ويضعه في ثوبه، فقال له الله: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ يعني أما ملأت قلبك بالقناعة فأصبحت لا تكترث بالذهب؟ فقال أيوب عليه السلام: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. أيها الإخوة الكرام، لقد جاء ذكر اسم نبي الله أيوب عليه السلام في القرآن 4 مرات، وذكرت قصته 2 في سورتين، وفيها من الدروس والعبر الشيء الكثير. ومن ذلك: أولا، أن الله تعالى مهما قدر للعبد من تقدير فإن الخير كله فيه، وأنه سبحانه أرحم الراحمين وهو لطيف بعباده، لم ينزل البلاء ليعذب عباده وإنما ليختبرهم، فمن صبر غنم ومن جزع خسر. ثانيا، إن أقدار الله نافذة على جميع البشر على اختلاف منازلهم من أنبياء وصادقين وأئمة ومصلحين. قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. رواه مسلم. ثالثا، إن صفوة عباد الله وهم أنبياؤه ورسله عليهم السلام قلوبهم معلقة بالله وحده دعاء ورجاء وتوكلا وإنابة، كما قال الله تعالى إخبارا عن أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. رابعا، حسن الأدب مع الله تعالى في الدعاء حين دعاه بقوله: إني مسني الضر، وكذلك قوله: مسني الشيطان بنصب وعذاب، فعبر بالمس أي الشيء اليسير، ولم يقل أهلكني المرض أو آذاني، مع أن المرض طال به 18 عاما حتى عافه الجليس ومله الأنيس. خامسا، دعاء المضطر يجيبه الله تعالى، كما قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وأيوب عليه السلام أجاب الله دعاءه فعافاه من مرضه وآتاه أهله ومثلهم معهم، والله تعالى يجيب دعوة المضطر وإن كان كافرا، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. سادسا، أن الله سبحانه وتعالى جعل أيوب عليه السلام تسلية لأهل المصائب فيما ألم بهم، حيث قال فيه: وذكرى لأولي الألباب، وقال: وذكرى للعابدين. ففي أيوب عليه السلام أسوة، حيث ابتلي بأعظم ما يبتلى به الإنسان فصبر واحتسب حتى أتاه الفرج. سابعا، قوله تعالى لأيوب عليه السلام: أركض برجلك، مع ما هو فيه من المرض، فيه أهمية اتخاذ الأسباب، وهو أمر شرعي أمرنا به مع الاعتماد والتوكل على الله، فالله تعالى قادر على أن يخرج له الماء بدون أن يحرك رجليه، ولكنه يريد منه بذل السبب للعلاج. ثامنا، ما بين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال، فقد شفى الله أيوب عليه السلام من مرض السنين في لحظات، فكأن شيئا لم يكن. قال الشاعر: يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله، فإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. تاسعا، لم تكن كفارة اليمين مشروعة في زمن أيوب عليه السلام، لذلك لم يكن له بد من الإبرار بقسمه، ورحم الله أمة الإسلام بكفارة اليمين. عاشرا، جواز الاستكثار من الحلال، فقد قال أيوب عليه السلام: يا رب لا غنى لي عن بركتك. للحديث بقية إن شاء الله، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنتم مع قصص الأنبياء. قرأنا في الكتاب لهم حكايا تضيء الدرب تهدي المؤمنين، فصلى الله مولانا عليهم، هم القدوات نعم المصلحون.